عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب فضل السجود، هذا باب ذكر حديث الدال على فضل السجود. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت، تبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. الحديث طويل نشرحه. قال حدثنا أبو اليمان الحكم نافع البهراني بالحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار الحمصي من الطبقة السابعة، عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب كسر الياء كما قلنا عدة مرات، وعطاء بن يزيد الليثي، عطاء بن يزيد الليثي الجندعي المدني نزيل الشام، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أي أخبر ابن المسيب وعطاء أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون أي تشكون تتشككون في القمر ليلة البدر ليلة تمامه الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة، هذه ليلة التمام تسمى ليلة البدر، ليس دونه سحاب، هو تام يستوعب الليل كله، وزيد على ذلك أنه لا حاجب أو لا مانع من رؤيته، هل تشكون في ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب أيضا؟ قالوا لا يا رسول الله. قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، أي ترون ربكم كرؤية هذين الشمس والقمر. ما هو الجامع بين الرؤيتين؟ عدم الالتباس وعدم مزاحمة بعضهم لبعض، كما أن الشمس في كل بلد وفي كل أفق، وكل أحد إذا أراد أن يطالع أو يرى الشمس يرفع رأسه إلى السماء فقط، ليس هناك لا تزاحمني ابعد عني لا تعجبني ما في، وخاصة إذا لم يكن عليها سحاب. وكذلك القمر، فكذلك كل أحد في مكانه يرى ربه رؤية حقيقية. وأما تخيل من منع بأنه يلزم من ذلك الحدوث وما إلى ذلك فهذه كلها ترهة أباطل، والله سبحانه وتعالى أثبت ذلك في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى وعليه على السنة والجماعة. وأما تحديد المكان وتحديد الكيفية هذه أمور لا علم لنا بها، وإنما إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك نرى الحقيقة، وحقيقة ذلك لا تعلم الآن إنما تعلم هناك. قال فإنكم ترون فما يحشر الناس يوم القيامة، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية حشر الناس وكيف يتوصلون إلى رؤية الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: من كان يعبد شيئا فليتبع. اليوم كل من يتبع شيئا فهو إلهه، فليطلب ثوابه منه فليتبعه. فمنهم من يتبع الشمس لأنه عبدها، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم يتبع الطواغيت أي الأصنام والأوثان. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيها المخلصون المؤمنون والمنافقون، يندسون ويدخلون في عداد المؤمنين ظنا منهم أن تحايلهم الذي في الدنيا بحيث إنهم نجوا وأمنوا على أنفسهم وأموالهم سيخارجهم بذلك اليوم، فهم يندسون فيما بينهم ويريدون أن يجتازوا الصراط وغير ذلك والميزان بسبب انطوائهم أو كونهم في غمار المؤمنين. فيقول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم بصورة دون ما لا يعرفونه، فيقولون: لا، نحن نعرف ربنا في الدنيا، لأن كل أحد مؤمن برب موجود موصوف بصفة الكمال لا شبيه له ولا نظير، هذه عقيدة كل مؤمن. فيقولون لما جاءوا بصورة قالوا: هذا لا، نحن نعتقد ربنا ونعلم من هو. فإذا جاء بصورة التي نعتقده فإننا نعلم. يقول: هذا مكان لا نخلص هذا. فماذا؟ فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله أي بما يعتقدونه في الدنيا، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. إذن فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، أي بين ظهر جهنم وظهران مقحم بين جهنم. الله سبحانه وتعالى جعل طريق الجنة والوصول إليها مرورا على جهنم، مرورا على: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، أي مع أمته، نحن السابقون الأولون. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، كل أحد من شدة الكرب لا يستطيع أن يتكلم إلا الرسل. وكلام الرسل ما هو يومئذ؟ اللهم سلم سلم، هذا هو فقط، سلمنا وسلم أمتنا، هذا هو الدعاء. وفي جهنم كلاليب، جمع كلب كلاليب، هي التي ينزع بها اللحم من القدر، السماء كلوب، مثل شوك السعدان صفتها. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، يعني عظيمة، تخطف الناس بأعمالهم، أي بسبب أعمالهم أو بقدر أعمالهم. فمنهم من يوبق بعمله، أي يهلك بعمله، تأخذه وترميه في جهنم ولا ينجو. ومنهم من يخردل يقطع ثم ينجو، تختطف منه بعض لحمه ثم يعني ينجو. حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، وقد ذكر في حديث آخر: أول من يجوز حينما يجوزون كالبرك وكأجاود الخير وكأجاود إلى آخره، ثم يصل الحال تفاوت الناس، يمر هذا يمر هذا بقدر عمله، يمر هذا يمر هذا، إلى أن يصل إلى من يخردل ويدخل في جهنم أو ينجو بعضهم. حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أي الذين دخلوا النار، المؤمنون الذين أوبقتهم ذنوبهم لكثرتها ورجحت على حسناتهم، ثم دخلوا للتطهير. وكما ذكرنا أن الدار الأخيرة، إن الجنة يعني إن الجنة نقية طاهرة لا يدخلها إلا طاهر. فمن كان متسخا بالذنوب لابد أن يتطهر، إذا تطهر في الدنيا ووفقه الله وتاب إلى الله يدخل من غير شيء. وإذا أصر على ذلك ولكن معاصي مختلفة ولا تؤدي إلى أن يوضع عليه خلود في النار، فهذا لابد من تطهيره بنار جهنم التي هي مخصوصة لعصاة المؤمنين، وهي أخف من غيرها. وهذا يطهر بقدر تلك المعاصي، فإذا تنظف وصلح للجنة ثم بعد ذلك يدخل الجنة. قالوا لذلك الله سبحانه وتعالى في غير ما آية، والرسول عليه الصلاة والسلام في غير فخطبه وكلماته وتوجيهاته حث على التوبة والاستغفار لئلا يصيب الإنسان نكبة زيادة. ولماذا؟ طول العمر الطويل وإمكان تمكين الله سبحانه وتعالى لك بأن تتنازل بأن تتراجع من هذه الخطيئة وتستغفر ربك وتتلافى هذه الأيام الطويلة. لماذا؟ إلى أن يأتيك الأجل. وإذا جاء الأجل حتى يعاين عذاب الآخرة. إلى ذلك الوقت الباب مفتوح، باب التوبة مفتوح حتى يغادر. فإذا كان كذلك الإنسان ضيع هذه كلها، هذه الفرص كلها، ويعني ويبتليك الله سبحانه وتعالى ببلايا الدنيا من المرض ومرض الأهل وكذلك أيضا، لماذا؟ حتى تتراجع من هذه. ولكن أنت كل هذه تجاوزتها وجئت الآخرة وأنت متلطخ بالظنون، فلا بد أن تقول في ذلك النار. ماذا أراد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء؟ أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرج من كان يصلي ويتعبد ربه فيخرجون، لكنه أوبطته ذنوبه، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. هذا محل الباب أو محل الشاهد للباب، وهو فضل السجود. المؤمنون عرفوا بفضل سجودهم بآثار سجودهم، ولذلك الملائكة يأخذونهم ويخرجونهم من النار، لأن الملائكة لا تضرهم النار، فيدخلون في النار ويعرفونهم بآثار السجود. وآثار السجود اختلف العلماء، هل المراد الأعضاء السبعة التي ستأتي في حديث ابن عباس وغيره وحديث عباس رضي الله تعالى عنه، أو المراد آثار السجود؟ وبعض الأحاديث تنص على أن في صحيح مسلم على أن دارات وجوههم هذه ممنوعة على النار، حرمها الله سبحانه وتعالى أن تصيبها النار إكراما لموضع السجود. فبذلك يعرف الإنسان، وأما غيره من أعضائه تغير بسبب النار، ولذلك يعرفونهم بذلك فيخرجون من النار. فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، هذا هو محل الشاهد، فضل السجود. ومن فضل السجود أن النار لا تؤثر في الوجه الذي كان يسجد لله، فيخرجون من النار قد امتحشوا أي احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة على باب الجنة، يصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أي في محمول السيل. الحبة بالكسر البذور التي لا تؤكل، أو البقول التي لا تؤكل تسمى حبة. الحبة بالفتح لما يؤكل كالبر والحنطة والشعير، هذه تسمى حبة. وأما البذور التي لا تؤكل بل تنبت مثل الأعشاب، هذه تسمى حبة. الحبة الحمقاء، الرجلة تسمى حبة الحمقاء لأنها تنبت في مجاري السيل، وإذا جاء السيل يخرجها، فهذه يسمونها الحبة الحمقاء. حبة الحبة فماذا؟ ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ينتهي ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. ماذا صفته؟ مقبل بوجهه قبل النار، يعني ما دخل أو خرج وبقي على باب النار مقبلا على النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها آذاني ريحها وأحرقني ذكاؤها أي حرها، يا رب اصرف وجهي بس أحسن يعني تحريك ورائي الوجه أعلى علي. فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ يعني ما تسأل غير هذا، لأنك إذا مكناك من هذا ربما تطمع نفسك في أزيد من ذلك. فيقول لا لا لا لا، بل هذه أيمان ومواعيد وعهود أن لا يسأل غير هذا بس. قال فيقول لا، وعزتك أحلف بعزتك أن لا أسألك إلا أن تصرف وجهي فقط، ما أريد غير ذلك. وهو يعلم أن هناك جنة وهناك أهل الجنة يتنعمون، ومع ذلك يكتم لأنه يرى أن الأمر لا قبل له به، فيقول يا رب وجهني بس إلى غير النار. ويعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، يعني وجهه إلى جهة الجنة. فإذا أقبل بي على الجنة رأى وجهتها، وهذا حديث مختصر، وهو أنه إذا أقبله إلى الجنة من النار رأى شجرة من بعيد، شجرة فيقول وتحتها شجرة مظللة وتحتها ماء، فيقول يا رب يسكت ما شاء الله أن يسكت، يا رب أدنيني من هذه الشجرة حتى أستظل بظلها وأشرب من مائها. يا ابن آدم ما أغدرك قبل قليل ما وعدتني، ما وعدتني بعهودي ومواثيق ألا تسالي يا رب هذه بس لا أكون أشقى خليل. فيدنيه منها فيشرب من مائها ويستوجب بظلها، فإذا استراح قليلا مد بصره، ثم إذا مثل وأحسن منها شجرة ثانية، يا رب يسكت ما شاء الله، يسكت يسكت يسكت يسكت، يا رب أدنيني من هذه الشجرة التي أحسن من هذه. قال يا ابن آدم ما أغدرك، ما قلت كذا، ولو قلت يا رب لا أكون أشكى خلقك. فالله سبحانه وتعالى أرحم به يثنيه من تلك الشجرة، وماؤها ألذ وظلها الأمد من تلك، فيشرب ويستظل ويسكت ما شاء الله، ثم يمد بصره فإذا على باب الجنة شجرة أحسن من هذه كلها كريمة. فيقول يا رب أثنيني من هذه الشجرة، وما أعظم أن العهود والمواثيق إلي، قل يا رب لا أكون أشكى خلقي. ثم إذا جنى منها وشرب وكذا وكذا انفاقت له الجنة، فرأى أهل الجنة ما شاء الله هناك في حبور وسرور، قل يا رب أدنيني من بابها بس حتى أجد من ريحها وروحها، بس ما أريد الجنة، إلى آخره. وعلى كل حال فإذا كان كذلك، فإذا أدناه من ذلك، فإذا أقبل بي على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت تسأل؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك ارحمني. فيقول فما أعطيت إن أعطيت ذلك، إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره، أنا أدنيك من باب الجنة لكن أنت على عادتك تستمر تسأل. فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك ما في. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت لأنه معين. ثم يقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشكى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه عند ذلك يضحك، وإذا ضحك الله إلى عبده أعطاه مناه. ثم يأذن له في الدخول في دخول الجنة فيقول تمنى، ثم إذا دخل الجنة يقول له تمنى ما تشاء حتى نعطيك أمنيتك كلها. إذن الإنسان في الدنيا من منذ أن ولد إلى أن يموت له أمان. يا ليت هذه السيارة لو كانت لي، وهذه العمارة لو كانت لي، كان يتمنى يحدث نفسه بأشياء كثيرة، امرأة إذا رأى الحسنة يقول هذه يا ليت لو كانت زوجتي، كل الأمنيات التي في الدنيا كلها يتمنى يتمنى يتمنى يتمنى منذ أن ولد إلى أن مات، ويتذكرها ولا ينسى شيئا. ثم إذا انتهت به الأماني ماذا يقول الله سبحانه وتعالى له؟ ويذكره ربه إذا نسي شيئا يذكره، ألست كنت يوم كذا قلت يا ليت هذا الشيء لو كان لي ما قلته؟ يقول نعم نعم هذا أيضا أريده. فأذكره تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت منيته، قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل أذكره ربه نسيه، حتى إذا انتهت بالأمان قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه، هذا الذي تمنه ومثله معه. هكذا قال أبو سعيد، قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنه، هكذا قال أبو هريرة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله لك ذلك وعشرة أمثالي، أنا حفظت أزيد منك، لك ذلك وعشرة أمثال، ما هو مثله بل وعشرة أمثال، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني أقل حاجة مضاعف، لك ذلك ومثله. ثم تفضل الله سبحانه وتعالى عبده فجعلها عشرة أمثالها. فلذلك قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله ما قال أبو سعيد، إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. إذن زاده الله تعالى على ما مضى، والحديث يأتي مطولا ومختصرا عدة مرات، ومحل الشاهد هنا فضل السجود. إذن الإنسان لا ينبغي له أن يتهاون في أمر الصلاة، لأن السجود الواحد السجود لحاله، بقية الأركان فلبقية الأركان، هذا فضله، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحرم وجهه الذي يسجد. إذن من لا يسجد من تارك الصلاة لا ينال هذا الأجر، لا ينال هذا الأجر. فينبغي للإنسان أن يعتني بالصلاة وأدائها بشروطها وآدابها وسننها حتى ينال هذا الفضل العظيم.